مودة. وهذا هو المجلد الثاني في نفس الأبحاث، شوف سلسلة الأبحاث الحديثية والفقهية في الجزء الثاني، فيه أربع رسائل علمية. الأولى سماه نثر النبال بعلل أحاديث الفخذ عورة للرجال، قال إنه أحاديث هل الفخذ عورة، حديث جرهد الأسلمي وغيرها روي عن جماعة من الصحابة في مسألة أن الفخذ عورة، ومن المعلوم مذهب جمهور العلم أن بين سر الركبة عورة. المقصود أنه لكنه قال إن كل الأحاديث التي فيها أن فخذ الرجل عورة معلولة ولا يثبت منها شيء، وأن الثابت الصحيح هو حديث أنس وما جاء في صحيح البخاري من فعل صلى الله عليه وسلم، وأنه كشف فخذه في أربع مواطن في الصحيح، كلها صحيحة في أربع مواطن من الصحيح، تدل على خلاف ذلك وهو يؤيد هذا القول. والبخاري رحمه الله لما ذكر حديث أنس قال حديث أنس أصح وحديث جرهد أحوط، جرهد الأسلمي اللي حديث غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. المقصود أنه جمع كل الأحاديث التي فيها أن الفخذ عورة للرجال وعلها. الثاني الرسالة الثانية قضاء الوطر بعلل أحاديث مس الذكر، وجمع الأحاديث التي فيها هل مس الذكر ينقض وضوء أو لا، وطبعا حديث بشر بن صفوان وطلق بن علي هم رأس الباب في هذه المسألة، وتكلم عن أن الأحاديث التي فيها إنما هو بضعة منك لا يثبت منها شيء وكلها معلول، وأن الصواب أن مس الذكر ينقض الوضوء سواء بقصد أو بغير قصد، سواء بشهوة أو بغير شهوة. طبعا هو رد على كل من قال بهذا. الثالث سماه جلاء العينين بعلل أحاديث اجتماع العيد، إذن وهي مسألة ما لو اجتمع سلمك الله العيد الجمعة والعيد أيوة في يوم واحد، هل تصليان، يعني هل يلزم إذا صليت العيد تصلي الجمعة ولا يكفي إحدهما على الآخر؟ طبعا كونهما تقامان هذا لا إشكال فيه، تقام صلاة الجمعة وتقام صلاة العيد ما في إشكال، لكن الوجوب الحضور. طبعا هو قال جمع هذه الأحاديث وخلص إلى أنه لا تسقط الجمعة ولو حضر العيد، ويصلي العيد ويصلي الجمعة أيضا. وقل كل الأحاديث التي فيها أن أحد الصلاتين تنهي عن الأخرى يقول لا تصح، وعلها جميعا، وذكر روايات ويقول إنما الثابت من فعل بعض الصحابة، وهو ذكر هذا. آخر رسالة في هذا المجموع هو الرسالة الرابعة ابتغاء الأجر بعلل أحاديث قنوت الفجر، وهي أطول رسالة عندنا في هذا المجلد، طويلة جدا، جمع فيه قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، المرويات الدالة على قنوت صلى الله عليه وسلم، وأن القنوت في النوازل ليس مقصورا على الفجر، وإن كان الفجر هو أكثر ما ورد فيه الروايات، لكنه قنت في باقي الصلوات، مع كلامه عن إرشادات مثل التنبيه على بعض الألفاظ المسجوعة أو الخروج عن المقصود في قنوت النوازل ونحو ذلك، وفقه الله. وطبعا هذه الأبحاث كلها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن جاد الله، مع تقديم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليمان المأربي، ومن إصدارات دار نور الإسلام بمصر وتوزيع دار المودة. نستأذنك.